والإصرار هو الثبات على المخالفة والعزم على المعاودة. وقد تكون هناك معصية صغيرة فتكبر بعدة أشياء، هي ستة. كيف تكبر الصغائر؟ قبل ما نوصل لكلمة كيف تكبر الصغائر، أقول إن الإصرار هو الثبات على المخالفة والعزم على المعاودة. يا أخوة أنا بحبكم في الله، بس مشكلة كبيرة كبيرة جدا، موضوع الإصرار. موضوع الإصرار خطورته كمان إنك أنت دلوقتي بتصلي معنا وتدعي في سجودك يا رب اغفر لي، وتقول تبت إلى الله ويا رب تب علي، وانت في جيبك التليفون عليه صور او عليه رنات او عليه مقاطع حرام او عليه رابط لموقع حرام، يبقى انت مصر وتقول تبت. العلماء بيقولوا التائب من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزئ بربه. مشكلة كبيرة انك تبقى دخلت تصلي وانت مواعد واحدة بعد يومين ثلاثة. مشكلة كبيرة انك دخلت تصلي وانت عازم انك انت بالليل هتتفرج على فيلم او مسرحية او تمثيلية او مسلسلة فيها زنا وخنا وحرام. مشكلة انك انت بتلعب بربنا، ده بيسموه التلاعب بالتوبة، انك انت بتلعب بربنا، بتلعب بالتوبة، بتتلاعب. ولازم تبقى عارف ان ربنا يعلم ما كان وما سيكون. ربنا عالم نيتك وعارف انت هتعمل ايه ويعلم. لذلك تعالوا نشوف كيف تكبر الصغائر. الصغائر اي حاجة بقى، النظرة الى المرأة في الشارع وانت ماشي يسموها صغيرة لان ديك مش زي الزنا اللي هي الكبيرة. مثاله رجل ينظر الى النساء والعين تزني وزناها النظر. كيف تكبر الصغائر؟ أولا بالإصرار والمواظبة. لكن زنا النظر أصغر من زنا الفرج، ولكن مع الإصرار والمواظبة تصبح كبيرة. إنه مصر على ألا يغض بصره وأن يواظب على إطلاق بصره في المحرمات، فلا صغيرة مع الإصرار. الصغيرة دي تبقى كده إيه؟ كبيرة. وإحنا وزعنا الورقة المرة اللي فاتت بتاعت فوائد غض البصر، لكن انا كنت مفكر انها ورقة كيف تغض بصرك. السؤال دلوقتي ازاي واحد يتخلص من مرض اطلاق البصر؟ المعصية دي نتخلص منها ازاي؟ فتنة التعلق بالصور، تعلق القلب بالصور. ازاي اتخلص من وانا ماشي طول ما انا في الشارع ابص على دي وابص على دي، قاعد عندي صور على التلفزيون وعلى التليفون وعلى الكمبيوتر وعلى النت وعلى اللابتوب وعلى ازاي اتخلص من المصيبة السودة دي اللي بتولي بها ناس كتير النهاردة؟ اول حاجة يا جماعة، عشان اعالج اي مرض لازم اعرف السبب الذي سبب هذا المرض. كتير قلنا كده، قلنا ان بعض الدكاترة لما يجي يعالج واحد مريض، انا وديت له مريض درجة حرارته مرتفعة، الدكتور اللي كل همه انه ينزل الحرارة يبقى مش واخد باله. ده لازم يعالج السبب اللي ايه؟ اللي رفع درجة الحرارة. فعشان كده لما اجي اعالج اطلاق البصر ده مظهر، عرض من اعراض المرض. مش هعالج اطلاق البصر ده، انا عايز اعالج السبب اللي خلى في قلبك مرض من أعراض مرض القلب إطلاق البصر. أول سبب من الأسباب ضعف تعظيم الله في القلب، ده سبب إطلاق البصر. ودينا له مثال المرة اللي فاتت، إن لو واحدة ماشية وجوزها جنبها، أو في راجل ماشي جنبها وانت بتبص عليها كده، فعينك لمحت ان هو بيبص عليك، تعمل ايه؟ طيب مساء الفل، استحيت. طب ما انت مش فاكر ان ربنا شايفك وينظر اليك؟ طب انت ربنا بينظر اليك وانت بتعصيه بنعمته اللي هي عينك. مش عينك دي نعمة من نعم ربنا؟ تستعمل نعمته في معصيته؟ يبقى علاج دي الأول أن يحظم الله في قلبك. كنت بقرأ النهاردة في صلاة الفجر للإخوة حتى من السيرة النبوية، إن الصحابة ليه كان أحسن مننا؟ لأنهم شافوا النبي صلى الله عليه وسلم. لا، لأن النبي بصلهم. قلت كده، قلت إيه؟ أنت زعلت يا عم رمال؟ تفك ال ما تبوظش، ابتسم لله. لا مش خلاص. بنقول ايه؟ قال رسول الله، علي صوتك شوية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، العين أدخلت الرجل القبر والجمل القدر. يعني ممكن واحد يفقعك عين يجيب أجلك، العين تموت أتموت، ممكن واحد يبص لك كده تموت، حاسد. العين تفلق الحجر زي ما بيقولوا، عين، نعوذ بالله من الحسد، اللهم اكفنا شر أعين الحاسدين. زي ما في عين ضارة بيسموها عين حارة، في عين باردة إذا نظرت إليك رحمت. زي ما في دي في دي، في عين لما يبص لك يأذيك، وعين لما يبص لك ترحم. عيون طيبة، انك تنظر، انك تكون قريب من اهل الاعين الطيبة دي، ان انت بس تيجي. انت كتير تقول بس انا اروح اشوفه، لا ده خليه يشوفك، يبص لك، لما يبص عليك دي نفسها فيها نوع من أنواع تنزل رحمات الله جل جلاله. الشاهد إيه؟ إن كنا بنقول إيه؟ الصحابة كانوا أفضل مننا لأن النبي نظر إليه ورآهم وخالطهم وجالسوه وتكلم معهم، سمعوا كلامه، لما دخل ودنهم، دخل قلوبهم، فنزل على قلوبهم برد وسلام. لما نظر إليهم وعينه جت في عينيهم، النظرة دي وصلت قلوبهم فرطبت قلوبهم. هذا الترطيب الحاصل لهذه القلوب هو الذي زرع فيها تعظيم الله. ازاي يا عم احمد يا ماهر؟ ان الرسول كان بيقول لهم ايه؟ صلى الله عليه وسلم: صلوا استقيموا، فاني اراكم من وراء ظهري كما اراكم من امامي. فصار تعظيم النبي من تعظيم الله. يبقى بدأت كده، قال لمعاذ استحي من الله حياءك من رجل ذي هيبة في قومك. ان انت لما تشوف الشيخ اللي انت بتبجله بتوقره وانت ماشي في الشارع وفي ايدك سيجارة تقوم ترمي السيجارة وتستحي، حياء قلبك دي بداية ان انت تستحي من الله. تعظيم الشيخ ده بداية انك تعظم الله. حياءك من الشيخ ده بداية انك انت تستحي من الله. يبقى هي تمشي كده عشان نزرع في قلبك تعظيم ربنا. ينبغي ان يكون لك شيخ، لك كبير تستحي منه وتهابه و يعني تهدأ امامه، فيكون ذلك طريق لان يزرع ذلك الشيخ في قلبك الهيبة من الله، تعظيم الله. عشان كده قلت لك العلاج نمرة واحد ان انت تقاوم وما تبصش، اتنين انك تاخد واحد معاك بتستحي منه، ما تخرجش لوحدك وما تمشيش لوحدك وما تقعدش لوحدك. خلي الكمبيوتر بتاعك في الصالة، وخلي تليفونك في قدام اولادك واخواتك وزوجتك، وخلي زوجتك تقلب في تليفونك وتشوف ايه اللي فيه، واولادك ياخدوه يلعبوا عليه جيم، بيبقى تليفونك متاح لكل الناس عشان ما يبقاش اكبر خطر للذنوب الاسرار. ان يبقى فيه اسرار اديك تليفونك لمراتك تكلم امها وتقلب فيه، خليها تقلب فيه. قلت لكم القصه دي قبل كده، ان انا مره كنت في درس مش فاكر كنت بتكلم عن ايه في بلد عربيه، فقلت له المفروض كل واحد يقلب في تليفون مراته وبنته وابنه ويفتش في كشاكلهم ويشوف فيهم ايه. فاللي ما يعملش كده ما بيبقاش راجل. كنا بنتكلم عن نظريه السوس، عارفين نظريه السوس؟ برضه اقول تاني. ما انتوا بقى قلنا نظريه السوس ان السوس بيدخل في حاجه ما يبقاش ظاهر، يعني يدخل في القايم بتاع الدولاب ويفضل ينخرب في قايم الدولاب لما يبقى تراب من جوه، وقدامك يبقى ايه؟ سليم كده، فجاه يقع مره واحده. هي دي نظريه السوس. احيانا بيبقى بيتك في سوسه بتنخرب في البيت، وتفاجئ مره واحده ان زوجتك سايره عليك وعماله تزعق. قال في ايه؟ مفيش حاجه. لا هو في حاجه بس الحاجه دي مش من النهارده، دي ايه؟ ده سوس بينخر في بيتك من زمان ويتهد البيت فجاه، وتفاجئ ان بنتك عملت حاجه كده غلطه كبيره او ابنك عمل حاجه غلطه كبيره. الكلام ده مش وليد النهارده، ده الكلام ده ايه؟ سوس ايه؟ سوس قديم قوي، بس انت اللي ما كنتش دريان، جاهل. فالشاهد هنا فتش. قلت لهم كل واحد يروح الليله دي فتش في تليفون مراتك، ادخل المكالمات الصادره والمستلمه وادخل على الرسائل وادخل على الاستوديو شوف في ايه. تاني يوم جاني ورق قد كده، خربت البيت. واقسم بالله وانا كنت محتفظ بالاوراق دي حد ما نقلنا فما اعرفش راحت فين، لكن فعلا اكتشف اكثرهم بلاوي. يقول لي طب انا لو فتشت في تليفونها هتقول لي وانا كمان افتش في تليفونك. هو ده المطلوب، ان هي كمان تفتش في تليفونك. اللي ما انت كنت لسه من شويه بتقول ان ده شرك، انك تخاف منها اكبر من خوفك من الله. طب ما احنا بنعالج الشرك اهو، انك ما تبقاش خايف منها بقى. هو ده الطريق، طريق العلاج الى تعظيم الله، انك تترك الخوف من البشر وتخاف من ربنا، وتترك مراعاه البشر وتراعي ربنا، وتترك الحياء من البشر وتستحي من الله، عشان يحصل تعظيم لله في قلبك. بدايته البشر، بداية البشر زي ما قلنا كده دليله ان سيدنا النبي صلى الله عليه قال له استحي من الله حياءك من رجل ذي هيبة في قومك، انه قال لهم استقيموا فاني اراكم، مش استقيموا ربنا شايفكم، لا ده بيقول لهم استقيموا انا شايفكم. وهذا العلماء يتكلموا بقى الرسول كان عنده عينين في ظهره، والرسول كان بيشوفهم قدامه زي ما يشوفهم وراه ازاي، ده وحش ولا عينين ولا حاجه، وده تعليم وتربيه للصحابه. الشاهد ان علاج اطلاق البصر نمره واحد انك تقاوم وتجاهد، ما قدرتش تخرج مع واحد تستحي منه عشان ما تبصش، ويبقى تليفونك متاح في ايد مراتك وولادك، ويبقى الكمبيوتر بتاعك مش في اوضه انت قافل على نفسك ومحدش يدخل، محدش الا لما يخبط ومحدش يزعجني لا، وما تبقاش فيه عناصر مخفيه ومش عارف ايه والكلام اللي الناس بتعمله ده. نمره اربعه اذا لم يجدي مثل هذا ابدا اعمى شويه. الامام مالك بيقول كان لي شيخ رأيته أعمى ورأيته مبصرا، فسألت عن قصته فقال أنه كان يعاني من إطلاق البصر، فناجى ربه يوما في السحر، وده علاج قبل ما انساه الدعاء، لأن أكبر مشكلة بتواجه العاصي إنه يحب المعصية. تعلق القلب بالمعصية حل عقدة الإصرار مترتب على قطع تعلق القلب بالمعصية. لما أقول له بطل يقول لي بحبها، مشكلة كبيرة. وانا قلت لكم قصة الراجل ده الله يرحمه، كنت الاول اقول له ربنا يتوب عليك من السجاير، يقول يا رب ادعي لي. بعد 10 سنين اقول له ربنا يتوب عليك من السجاير، يقول لي مش هبطلها بحبها. فهي دي المصيبة الكبيرة، ان الف المعصية يؤدي الى حبها والتعلق بها. فبطل من الاول، كان في الاول بيقول يا رب ابطل، دلوقتي بيقول مش هبطل. كان الاول يحب انه يبطل، دلوقتي ما يحبش انه يبطل. هو ده ايه دي مصيبة الاصرار او عقوبة الاصرار. فالشاهد هنا انك انت لازم تبدأ الطريق واحدة واحدة، وتمشي في سكته واحدة واحدة، لأن كلما طال تعلق قلبك بالذنب كلما كان العلاج أصعب أصعب. ابدأ بيمشي مع واحد. نمرة اثنين تعامل، كنا بنقول الرجل بتاع الإمام مالك اللي هو قال اللهم إنك جعلت بصري نعمة منك علي، فرأيت أنه سيودي بي إلى النار ويصير نقمة، فاللهم إني أسألك أن تأخذ بصري فعمي. كنت عايز أقول لك تتعلم أنك تقوم في السحر وتستغيث بالله، بس ما تدعيش على نفسك. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ما تدعيش بالشر، قال يا رب اعميني عمي. وكان له صاحب يقوده إلى المسجد، وفي يوم غلبه الغائط فبحث عن القائد الذي يقوده في المسجد. كان في صبي كده بيوديه للمسجد، عمي أعمى، دور على الولد اللي بيوصله عشان يوديه الحمام، ما لقاش. فقال يا رب إنك كنت قد جعلت بصري نعمة علي، فلما رأيت أنه سيصير نقمة سألتك أن تأخذه، وإني الآن أخاف الفضيحة، فرد علي بصري. فرد الله عليه بصره. الإمام مالك بيقول إيه ده؟ الإمام مالك بيقول إيه؟ فرأيته أعمى ورأيته مبصرا. يقول لي يعني بالبساطة دي، خذ بصر ياخذ بصر، رد بصر يرد بصر. اه بالبساطة دي. ربنا على كل شيء قدير ولا لا؟ قادر. قل لي في حد كده؟ اه في ناس كتير كده. امال احنا، امال انا ما بيستجابش دعائي ليه؟ والله اسأل نفسك بقى. احنا زي ما قلنا ربنا قريب مجيب، الاستقبال سليم 100%، لكن المشكلة في ايه؟ في الارسال. مشكلة فيك انت، مشكلة فيك انت. نمرة 2، احنا كنا بنقول في علاج غض البصر، خد واحد معاك، ما فيش واحد معاك، اعمى. اعمى اعمى يعني ايه؟ هات بقى نظارة سودة وحط قطن على عينيك بلزقة والبس نظارة، خلاص استغنى عن عينيك لحد ما تزهق من دي. قلت طب هفتح بس بشرط ما تبصش، فتح وخلاص. اذا جيت تبص هعميك تاني وخليك قاعد لنفسك بالمرصاد لحد ما تبطل. ده كنا بنقول برضو للإخوة اللي بيتكلموا كتير، إلزق على بقك لسقة واعمل نفسك أخرس. وبعض الإخوة فعلا جربها، أنا شفت بنفسي جربها وبقى بيتعامل بالورقة والقلم. يعني إيه؟ هو ما بينطقش ولا كلمة واحدة ولا حرف واحد، وإنما على طول بيكتب بالورقة والقلم للي هو عايز حاجة يكتبها، عايز كذا، أريد كذا، أريد كذا، ما بقاش يتكلم خالص. بعد ما قضى يومين ثلاثة أخرس اتعود على السكوت وعلى الصمت. بالعكس بيقول ده أنا لقيت السكوت أحلى بكتير وأريح بكتير، وكل الناس بتعطف عليك وبتشفق عليك يا أخرس. وعرفت نعمة ربنا عليا في الكلام. جرب كده، جرب عندك. هي دي بنسميها في التربية، في علم التربية، ترويض الحواس. إيه؟ ترويض الحواس. الحواس اللي هي عينيك ولسانك ودانك، سد ودانك عشان ما تسمعش. اربط ايديك، يعني احيانا عشان لا ايديك بتتمد كتير او بتعمل حاجة غلط او الى اخره، تلغمط ايديك بويا وتروح لابس جوانتي وتقول اسلم مش هقدر اسلم على النسوان النهاردة. اذا كانت عندك مشكلة في السلام مصافحة النساء في شغلك مثلا او في وسط اهلك او غيره، وهكذا ابدأ عملية ترويض الحواس، انك تعطل الحاسة مدة، نص يوم، يوم، يومين، ثلاثة، اربعة، خمسة، اسبوع، شهر، عطل الحاسة لحد ما تعتاد ان الحاسة ايه؟ مش موجودة، معطلة، وتعرف نعمة ربنا عليك في الحاسة دي، وبعد كده ابقى رجعها تاني. نكتفي على هذا وجزاكم الله خيرا. وأتوبوا إلى الله.